Yus 14. Halaman 262. Sebelah kiri, baris ketiga, surah ke-15, Al-Hijr. Termasuk surah Makkiyah, 99 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. 2. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. 3. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. 4. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. 5. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. 6. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. 7. لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. 8. مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ. 9. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. 10. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. 11. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. 12. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. 13. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. 14. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. 15. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.